الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره. الحمد لله شهدت بوجوده آياته الباهرة، ودلت على كرم جوده نعمه الباطنة والظاهرة، وسبحت بحمده الأفلاك الدائرة والرياح السائرة والسحب الماطرة. هو الأول فله الخلق والأمر، وهو الآخر فإليه الرجوع يوم الحشر، هو الظاهر فله الحكم والقهر، هو الباطن فله السر والجهر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، إذا سار سار النور معه، وإذا نام فيح الطيب مضجعه، وإذا تكلم كانت الحكمة منطقه. وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتدى بهديه واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها المسلمون، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل امتثالا لأمره، حيث قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. إخوة الإسلام، القرآن الكريم كتاب الله تعالى، وهو أعظم الذكر. يقول الله عز وجل: والقرآن ذي الذكر. وذكر الله عز وجل يمنح العبد وجودا وحياة. يقول الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فعلينا إخواني بتلاوة القرآن بشكل منتظم، فهو خير الأعمال. فالمؤمن الحق هو من يتلو القرآن الكريم بشكل دوري، ولا يتركه رجل كان أو امرأة، كل حسب قدرته. إن الله عز وجل أخذ على نفسه عهداً أن من قرأ القرآن الكريم وعمل بما فيه وتابعه في أوامره واجتنب نواهيه، ألا يضله في الدنيا يوم يضل المضلون، وألا يشقى في الآخرة يوم يشقى الأشقياء. وأخذ على نفسه تبارك وتعالى عهداً أن من أعرض عن كتابه العظيم وعن تدبر آياته وجعل كلامه ظهرياً فلم يعمل به، أن يجعل معيشته في الحياة الدنيا ضنكاً، ويجعله خاسئاً مطروداً من رحمته، وأن يخزيه في الآخرة، وأن يفضحه على رؤوس الأشهاد. قال سبحانه وتعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: من تبع هذا القرآن الكريم هداه الله تعالى وسدده في الدنيا وأسعده في الآخرة، ومن أعرض عنه أضله الله في الدنيا وجعل عيشته ضنكا وأخزاه في الآخرة. والمعيشة الضنك هي أن يسد الله سبحانه وتعالى عليه أبواب الطلب، يعافى في جسده، وأبواب النجاح والسعادة مفتوحة أمامه، وإن جمع المال والولد أو ترقى في أعلى المناصب فإن الله عز وجل ينكده ويضيق عليه ويجعله خاسئاً، كأن اللعنة جمعت في وجهه. لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى للناس: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يقول: ما لهم لا يتدبرون هذا الكتاب العظيم ولو كان من تصنيف البشر أو من تأليف الإنسان لكان فيه النقص والذلب والتناقض، فما هو الذي يمنعهم إذن أن يتدبروا كتاب الله الحكيم؟ ويقول تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أقفلت القلوب بالمعاصي والسيئات فلا تقرأ ولا تفهم القرآن. يقول سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولذلك بعث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الصحوة في قلوب أصحابه بالقرآن، فجعلهم خير أمة تمشي على الأرض وخير أمة تقيم ميزان الله تعالى في الأرض. بل كان يسمع الصحابي الآيات فينطلق بها شعلة وهداية، وآمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر. مر الرسول صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة فوجد ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قبل أن يسلم، وهو غلام يرعى الغنم، فطلب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من لبن، فاعتذر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بأنها كلها حوائل أي ليس بها لبن، فقال: قرب لي شاة منها. قال عبد الله رضي الله عنه: إنها حائل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كان. فلما قرب الشاة إليه مسح النبي صلى الله عليه وسلم على ضرعها وسمى وبرك وقرأ شيئا من القرآن، فقال ابن مسعود: علمني من هذا، ولم يعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك غلام معلم. فأسلم رضي الله عنه، فزاده الإسلام ذكاء ونورا وتوقدا وانطلاقة كبرى ما شهد التاريخ مثلها لجيل إلا لذلك الجيل رضي الله عنهم جميعا. بل سمع سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سورة الرحمن فحفظها من أول مرة، وذهب بها إلى الحرم، وأصنام الضلالة وعملاء الجهالة من أمثال أبي جهل وأبي لهب في الحرم يصدون عن كتاب الله عز وجل وعن رسالته وعن بيته المحرم، فقام يقرأ عليهم سورة الرحمن وأخذوا يضربونه على وجهه الكريم فما قطعها حتى انتهى منها، ثم سقط مغشيا عليه في الأرض. لقد كان رضي الله عنه دقيقا في بنيته، ولكن هذا الدين وهذا القرآن يصنع العجائب في الناس. يقول المؤرخون: كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا قام ساوى الرجل الجالس، أي أن قامته تساوي الرجل الجالس قصير رضي الله عنه، ولكن علم الله ما في قلبه من إيمان، وما في روحه من إخلاص، وما في نفسه من صدق، فرزقه المثوبة وأعطاه سبحانه وتعالى ما تمنى من السعادة. صعد رضي الله عنه يوما شجرة فأخذت الريح تهز أغصان الشجرة وهو عليها كالعصفور، فتضاحك الناس من دقة ساقيه ونحافة جسمه، فقال عليه الصلاة والسلام: أتضحكون من دقة ساقيه؟ والذي نفسي بيده، إنهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. هنا العظمة إخواني، يوم تكون العظمة بالقلوب، وهنا القوة يوم تكون القوة بالأرواح، يوم يتساقط الأشقياء ولو كانت أجسامهم كأجسام البغال أجلكم الله. يقول الناظم: لا بأس بالقوم، لا بأس بالقوم من طول ومن قصر، جسام البغال وأحلام العصافير. ووصف الله سبحانه وتعالى أعداءه وقال رسوله صلى الله عليه وسلم: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. ما دخلت قلوبهم القرآن وما استضاءت به ولا عرفت القرآن فهي تأكل وتشرب وتتنعم وتتكلم وتتمتع لكن في مسالخ البهائم. يقول عليه الصلاة والسلام وهو يجلس مع تلميذه البار مع ابن مسعود رضي الله عنه كما روى ذلك البخاري رحمه الله تعالى: قال النبي لسيدنا عبد الله مسعود: اقرأ علي القرآن. فيخجل ابن مسعود رضي الله عنه ويستحي أن يقرأ أمام معلم البشرية وهادي الإنسانية ومزعزع كيان الوثنية، فيقول: يا رسول الله، كيف أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري. فيندفع رضي الله عنه في خشوع يقرأ، فلما بلغ قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك الآن. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فنظرت إليه صلى الله عليه وسلم وإذا عيناه تذرفان. هكذا كانوا يعيشون مع القرآن ويحيون معه. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ومفهوم المخالفة أن شرنا وأحمقنا وأضلنا من ضيع القرآن ولم يعمل به ولم يتدبره. نفعني الله تعالى وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، ويا فوز المستغفرين. الحمد لله الذي أسعد بجواره من أطاعه واتقاه، وقضى بالذل والهوان على من خالف أمره وعصاه. أحمده سبحانه وأشكره على سوابغ آلائه ونعماه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه السادة الأخيار والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. إخوة العقيدة، إن النصر كما لا يكون إلا للمؤمنين لا يكون إلا بالمؤمنين، فالنصر لهم والنصر بهم، فهم غاية النصر وعدته. وفي هذا يخاطب الله سبحانه وتعالى رسوله الكريم بقوله: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. قد ينصر الله تعالى من يريد نصره بالملائكة ينزلهم من السماء إلى الأرض، كما في غزوة بدر والخندق وحنين، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. وقال تعالى: فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وقال: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا. وقد ينصر الله سبحانه وتعالى من يريد نصره بالظواهر الطبيعية، يسخرها في خدمته أو يسلطها على عدوه، كما سلط الريح على المشركين في الخندق فقال تعالى: فأرسلنا عليهم ريحا. وكما أنزل المطر رحمة على المسلمين في بدر، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام، وقد ينصر الله تعالى من يريد نصره بأيدي أعدائه وأعداء الله أنفسهم، بما يقذف في قلوبهم من رعب يدمر معنوياتهم ويقتل شخصياتهم، كما حدث ليهود بني النضير. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاه الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولكن أدوات النصر هذه كلها تتوقف على وجود المؤمنين، فالملائكة التي نزلت في بدر لم تنزل على فراغ، بل قال الله لهم: أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. وفي غزوة الأحزاب أرسل الله تعالى ريحه وجنوده حين قال: ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وفي غزوة حنين أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. وفي غزوة بني النضير كانوا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. قال تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ونختم بقوله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. نسأل الله العظيم الحي القيوم أن ينصر إخواننا المسلمين في غزة وفي كل زمان ومكان. اللهم أنزل غضبك ونقمك على اليهود ومن دعمهم. اللهم أرنا بهم يوما أسودا عبوسا قمطريرا. عباد الله، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد، حيث أمركم ربكم بهذا بقوله عز شأنه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد الحبيب المصطفى والنبي المجتبى، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فأشغله في نفسه وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بالعملاء الخائنين، اللهم عليك بالعرب المتصهينين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وأبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويهدى فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم وفقنا للتوبة والإنابة، وافتح لنا أبواب القبول والإجابة. اللهم تقبل طاعاتنا ودعاءنا، وأصلح أعمالنا، وكفر عنا سيئاتنا. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.